الحمد لله والشكر لله ان هو بيصلي. الحمد لله. بص بقى يا سيدي، ما تكررش نفس الطريقه في هدايته، خليك ناصح، غير الطريقه، استفيد من شهواته ومن ميوله. هات له تليفون، هات له اشحن له رصيد، هات له جاكيت جميل، الهديه سحر، اكرمه واديله برستيج غير عادي، علي مكانته، استفيد من اي موقف يكون فيه استفيد من اي موقف يكون فيه حزين، زي مثلا يقع في دراسة، يروح جنازة، يرجع مشكلة، استفيد منها وادخل منها مدخل إيماني. والعكس صحيح، استفيد من نعمة جميلة نزلت عليه، نجح بعد تعب، كلام من ده، ادخل من القلوب بطريق مع شدة النعم وشدة البلاية، القلوب بطريق، وممكن نحاول يعني نستغل مرحلة رقة القلب. شد حيلك، ادعي له كتير، ادعي له كتير قوي قوي قوي قوي، واجتهد في الدعاء له، تصدق وادعي له وانت بتتصدق، وقف على باب الكعبة وتوسل الى الله والح الى الله وابكي لله سبحانه وتعالى انه يهديه. ربنا يقول عنك بهدايته وبشرك ان شاء الله هيلتزم، وان شاء الله هتقر عينك، هتقر عينك بان هو ربنا يهديه سبحانه وتعالى. اتهم نفسك ان انت مش مخلص في دعوته، لو كنت مخلص كان ربنا هيجيبه، واتهم نفسك لما تكون مقصر مع الاقربين، ان فعلا كان الاقربين اولى بالهدايه من الناس اللي في المسجد. ربنا ياخد بايدك ويختار لك يا رب.